ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معاقر رسول الله صلى الله عليه وسلم له خطب الرابع. نعم عندك يا أخانا محمد بارك الله فيك. إذا قال من السنة فالصحابي يقول من السنة. نعم فإنهم يجيزون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني له حكم الرفع أو هو مرفوع حكما أو هو مرفوع حقيقة. لا مرفوع حكما موقوف لفظا من السنة. نعم مرفوع حكما. نعم ماذا تستذكر مثالا؟ نعم الزهري لما قال وهل يعنون أن لبس سنة أبو القاسم قال مسالم لما قال عبد الله بن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فماذا تهجر. طيب أي بالصلاة أحسنت. فقال سالم وهل يعنون بالسنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها كذلك أصبت السنة. نعم كذلك أصبت السنة. إيه خيرا إن شاء الله. إذا قالوا يرفعه أو ينميه أو رواية فماذا يا أخانا؟ أهو مرفوع حقيقة أم هو مرفوع حكما؟ مرفوع حقيقة. ها؟ مرفوع حقيقة. نعم فهل تستحضر أمثلة لهذا؟ حديث أبي هريرة ها من قال يرفعه رواية أو ينمي ذلك. طيب قول سعد قول سهل بن سعد كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا قال الراوي عنه أبو حازم ما أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما أعلمه إلا ينمي ذلك. حديث علي كنا نؤمر أن نضع نعم حديث علي كنا نؤمر هذا ما هم باب هذا نؤمر أن نضع أيماننا على حديث سهل بن سعد سهل بن سعد خير إن شاء الله. نعم هنا يقول الجمهور قالوا إذا لم يقل فوق هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. إذا قال الراوي فيه كنا نفعل ولم يقفوا فلس بعدها يرجح أنه يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا قال الصحابي من إذا قال التابعي من السنة فماذا؟ إذا قال السنة فهو مرسل. نعم هو مرسل وموقف مرسل مقبول. وماذا وإذا نعم يقول ابن خزيمة وكذا يحيى بن آدم كما في معرفة علوم الحديث إنه لا سنة لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما كان يقال سنة أبي بكر وعمر ليعلم أن هذه السنة كان معمولا بها في زمن أبي بكر وعمر فإذا قال من السنة فهو حديث مرسل هكذا. نعم المسند أو تفسير قول الحاكم في مستدركه تفسير الصحابي له حكم المسند

لم تجب يا عبد الله. تريد أن أقول بحسب سنده؟ ها؟ تريد أن أقول بحسب سنده؟ يعني من هم من يحتج به؟ في تفصيل يا شيخ. هات. من هم من يحتج به؟ من هم من يحتج بالمقاطع؟ يعني يقول إذا جمعت يحتج بها، ومن هم من يردهم مطلقة؟ وهي صحيح أنها ليست بحجة إذا كانت بمفردها. أنا هذا سؤال آخر يا عبد الله. أردت أن أسأل عنه أسألك وأسأل غيرك. أسألك المقطوع من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف أم بحسب سنده؟ من قسم الضعيف. ها؟ من قسم الضعيف. من قسم الضعيف؟ خيرا إن شاء الله. عندك يا محمد؟ بحسب سنده. بحسب سنده. نعم. السؤال أيضا عندك يا فانا محمد. بقي شيء عليه، وقال منهم من يحتج ومنهم من لا يحتج. دعني يا أخي لا تنسيني السؤال، جزاك الله خيرا. نعم. أيحتج به أم لا يحتج به؟ لا يحتج به. إذا كان لا يحتج بالمقصود فمن باب أولى أن لا يحتج بالمقصود. ويستأنس بكلام الصحابة وبفهمهم والتابعين فمن بعدهم من علمائنا المتبحرين في العلوم. نعم. عندك يا أخانا محمد مضان المقاطيع والموقوفات. طيب، مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة وتفسير بن جرير، تفسير بن أبي حاتم. تفسير بن منذر أحسن. من هو ابن منذر؟ وسنن سعيد بن منصور، وكذلك سنن الدارمي. نعم. من هو ابن المنذر؟ ها؟ من هو ابن المنذر؟ ظهر اسمه إبراهيم بن المنذر، هو الذي يكتب كتب في الإجماعات، يعني ما أعلموا في هذه المسألة خلافا وما أعلموا، وله كتب كثيرة. صاحب الإجماعات الذي يقول إجماعات. إيه، طالب المنذر إجماعه على كذا، لكن يقول في إجماعات شيء. إجماعه إذا قال إجماعه في شيء. نعم. عندك يا أخانا ما معنى المرسل في اللغة؟ المرسل هو الإطلاق. ها؟ هو الإطلاق. هو الإطلاق. إيه. ومنه قوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. طيب، أحسنت. وما الاصطلاح؟ الاصطلاح مختلف فيه، الراجح هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. نعم. عندك يا أخان المرسل من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ المرسل من قسم الضعيف. من قسم الضعيف. متفق عليه؟ لا، ليس متفق عليه. ها؟ بعضهم يقول إذا كانت مراسل من سعيد بن المسيب فتكون تسع، بعضهم من قبله مطلقا، بعضهم من رده مطلقا، بعضهم من فصل. لكن الصحيح أن المرسل من قسم الضعيف. فلماذا صار المرسل من قسم الضعيف؟ لا، لفقد هذا الذي حدثه. وإذا كان صحابيا فلا يضر، ومنه ومرسل منه الصحابي سقط. يقولون لأن هذا المحدث مجهول، فالمجهول ربما يكون ضعيفا أو يكون ماذا لم يسمعوا منه. الحافظ قال شيئا نحو هذا في النخبة، فهل أنت قائله؟ يعني المثال الذي أتاه يقول إنه عندك شيء يا محمد؟ يقول إنه يعني إن هذا الساقط يحتمل أيضا أن شيخه سقط، أسقط شيخه، ويحتمل إلى ستة أو سبعة. قد وجد في وذكر الحديث في

رضيت حديثي كله إلا هذا. فقال إن الناس كانوا إذا سمعوا من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا إليه رؤوسهم. فلما ركب الناس الصعب والذلول يعني معناه أصبحوا لا يبالون بهذا. نعم. وأيضا الزهري قيل له حدثني بحديث قال لا أحفظ إسناده. قال حدثني به بدون إسناد فقال نعم لا تستطيع أن تصعد السطح بدون سلم. قال لا. قال فكذا لا استطاع. ثم أيضا الزهري يقول قاتلك الله يا ابن أبي فروة تأتي بأحاديث ليس لها أزمة. نعم. وشعبة يقول أي حديث ليس له سند فهو خل وبغل. وماذا عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولو الإسناد لا قال من شاء ما شاء. هكذا يا أخواننا. فعرف عن الشافعي مسبوق. عندك خنا علي هل يلزم من صحة الإسناد صحة المتن؟ لا يلزم من هذا. من يقولون هذا حديث إسناده إسناده صحيح ما قد يكون الحديث عن النبي شذوذ أو إلا خير من الإسناد. وإذا أطلق هذا الحافظ طيب وقال إسناده صحيح فماذا؟ أي حافظ من الحفاظ الكبار النقاد من الحفاظ النقاد إذا أطلق وقال هذا حديث صحيح هذا إسناد صحيح يعني الأصل أنه صحيح إلا إذا جاء من يعني من الحفاظ من يقول في مثل أنه شاذ أو كذا يعني إذا أطلقه فربما تطمئن نفس البحث إلى هذا الإطلاق وربما يحتاج إلى بحث. إذا أطلق وإلا فهو يقول إذا أطلقه حافظ معتمد فإن النفس تطمئن إلى هذا القول. نعم. إذا قلنا إن الحديث إذا قالوا فيه إسناده صحيح ربما يكون معلا أو شاذا فهل يلزم في كل حديث أن نفتش كتب أصحاب العلل لعلهم ذكروا هذا الحديث فيها أم لا؟ لا يلزم. لماذا؟ لأنه لو يعني لو أرادوا أن يفتشون عن كل حديث يعني يتعبون. سيتعبون. ما عندنا هو جواب. لا يعني من الرقى الشغالة اختوكم البحث لابد من تعب. تفضل آسف. يعني أنه ما لازم أنه الحديث لكل حديث. لماذا؟ لأنه لأن الأصل الأصل الصحة في الحديث عدم العلة وعدم الشذوذ. خيرا إن شاء الله. ومع هذا فالذي يفعل فهو أكمل. الذي يفعل يبحث عن الحديث هل ذكر في كتب العلل فهو أكمل. نعم. عندك أخنا أبو الوليد معنى قولهم حسن صحيح لا معنى قول الترمذي حسن صحيح أبل معنى الترمذي اختلف فيه العلماء فيهم من قال أنه باعتبار إسنادين أي حسن ثم صحيح إن له إسنادين نعم. أحدهما حسن والآخر صحيح نعم. نعم. فيهم من قال صحيح الإسناد حسن المتن وفيهم من قال

وقع في الراوي أم في الحديث؟ أي الآن تقول قد يكون متردد في الراوي متردد في الحديث قال حسن صحيح هل ترد وقع في الراوي أنه قيل فيه جماعة واتقوه جماعة يعني هذا يترتب عليه تشرح الحديث وتشرح يترتب عليه على هذا الاختلاف الذي من الراوي تشرح الحديث أو تحسين الحديث ترتب على الراوي نفسه. نعم عندك يا خنا تركي الكثير بن عبد الله الذي انتقد على الترمذي تصحيح حديثه فهل تعلم أحدا من أهل العلم حسن الظن به؟ البخاري البخاري على حديث كثير أصح ما ورد في التكبير في صلاة العيدين إنه أصح ما ورد مع أنه يعني أن طريق يقول أن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف أصح ما ورد صحيح أحسنت ومن تلميذه الترمذي ومن أيضا الإمام مالك حديث تركت فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي يستظهرون أنه من طريقه لأنه قال بلغنا الإمام مالك يقول بلغنا طيب فمن أهل العلم من يحسن الظن بكثير ابن عبد الله بن عوف ابن عبد الله بن عمرو بن عوف أما الشافعي وأبو داود فقالا إنه ركن من أركان الكذب وهذا جرح مفسر نعم أنا يكمل هذا من الذي أخذ بكل من يحسن حاله لا صحة حديث خير من شاء الله لا بأس نعم البلاغ يا ها البلاغ ايه هل فيه ان مالك احتج به او مثلا احسنه يعني الذي يظهر ان الذي في موطأ الامام مالك عنده صحيح لانه يقبل البلاغات والمنقطعات والمراسيل نعم هذا الذي يظهر انه عنده صحيح حتى ان الحافظ يقول موطأ مالك عنده صحيح وعند من قل ويلزم من قلدها يقول إنه صحيح هو عند من قلده نعم عند من يا إخواننا نعم يا أخانا الصنعاني في توضيح الأفكار يقول إن هناك نسخا في حديث كثير حديث حسن فهل نسخ الترمذي تختلف؟ نعم تختلف تختلف؟ أصلحك الله وأصلح حجة راسك يا أحمد ما لك؟ أنت قد رأيتك يا أخانا انتبه أنا ما رأيتك ما بس أنت ما رأيتك نعم تختلف هكذا فعلى الباحث يقول الإمام النووي أن يقابل بين عدة نسخ من لأنها تختلف في التحسين والتصحيح والتضعيف نعم ربما ينقل المناوي غريب أو صحيح أو وتجد في النسخة غير ذلك هي تختلف ينبغي أن يرجع الباحث إلى النسخ أو أن يقابل بينها أن يقابل بين النسخ وماذا في سواء في ما قيل فيه صحيح فقط أو حسن صحيح أو حسن أو غريب إلى آخر إذا كانت توجد لديه إلا نسخة واحدة ها؟ يعني ما وصلت إليه إلا نسخة واحدة فكيف يفعل الباحث يعني اعتمد عليها ما وصلت إليه إلا نسخة واحدة اعتمد عليها حتى هذه المطبوعات يحتمل أنها عن أصل واحد يحتمل أنها عن أصل واحد نعم عندك يا أخانا قائد أي كتاب يعتبر أصلا في الحسن؟ هو في الجامع الترمذي. جامع الترمذي. نعم. وبعده هو سنن أبي داود و مسند يعقوب بن شيبة ومسند أبي علي الصوفي. وهو ما بعده. نعم. وهو ما بعد الترمذي. سنن نعم. وجاء في كلام الشافعي هذا حديث حسن، جاء في كلام اذكر لنا شرط أبي داود في سننه وماذا ولا تترك شيئا من هذا. أنت يا محمد قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهم شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وقال ابن كثير أنه وجد في رواية أخرى أنه حسن. أيضا من الشيء ها؟ وبعضها أصح من الله. طيب أجبت وأصبت. نعم. فهذه رواية ابن كثير تحتاج إلى نظر، لأن مسائل المسائل أو الرسالة التي أرسل بها لأبو داود إلى أهل مكة الذي أذكر أن فيها فهو صالح، إذا قلنا وما شككت عنه فهو صالح، فما معنى صالح؟ أي أصالح في شهادة المتابعة أم صالح في الفجية؟ احتمل هذا أو لا؟ يعني يحتمل هذا نبقى مترددين. لا هو صالح لهذا أو صالح لهذا. ننظر على حسب السند. ها؟ ننظر على حسب السند ثم نحكم عنه. هل هو صالح للاحتجاج أم صالح للاعتبار؟ وأبو داود هل يسكت عن الأحاديث التي في الصحيحين وهذه غاية من الصحة؟ نعم، قد يسكت على أحاديث الصحيحين أو في أحدهما، وقد يسكت على أحاديث ضعيفة. أيوه يسكت على أحاديث ضعيفة. نعم. فماذا من نبه على هذه الأحاديث الضعيفة التي سكت عليها أبو داود؟ ابن جرير الطبري وابن القيم. ها؟ أول قبل ابن القيم واحد وبعدها ابن القيم. ها؟ لقنوك. نعم المنذري. لا المنذري ونبه على أحاديث غير يسيرة. ماذا ونبه وتعطى ورطه أيضا ابن القيم ونبه أيضا بعده هذا أمر. بقي أيضا مجاهيل في سنن أبي داود ربما لم ينبه عليها أبو داود ولا المنذري ولا ابن القيم، فاحتاج إلى بحث في سنن أبي داود يعني في السند ويحكم عليه. وكما تقدم أن تعقب أبي داود على الأحاديث قليل لأنهم يقولون أنها تختلف النسخ، في بعض النسخ تعقبات النسخ التي ليست موجودة بأيدينا. طيب خيرا إن شاء الله. الشيخ الحافظ بن حجر يقول ابن كثير يقول أنه رأى في بعض نسخ رسالة أبي داود. ها؟ لا ابن كثير يقول انه راى في بعض النسخ رساله ابي داود وهي حسن. ايه في بعض النسخ رساله ابي داود. من هو هذا؟ ابن كثير. ابن حجر ينقل على ابن كثير. ايه قوله انه راى في بعض النسخ سنن ابي رساله ابي داود. ايه قال والنسخه المعتمده عندنا ليس فيها هذا. ليس فيها واحد. طيب خيرا ان شاء الله. صحيح هذا الذي ينبغي ان يعتمد. الشيخ هل يقال أنه الغالب أن يكون معنى صالح فهي شجية لأنه قال يعني قبله الصحيحة وما يقاربه ما يشابه، ما هو الذي يقارب الصحيح ويشابه؟ ها؟ لو ما شككت عنه فهو صالح. ذكرت وما يجاب الصحيح وما يشابه الصحيح لا بأس. وما شككت عنه فهو صالح محتمل لهذا وهذا. إلا أننا وجدنا صنيع أبي داود أنه يسكت على حديث وهي الصحيحين وماذا ويسكت على حديث فمثل حديث ما أذكره الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء هذا صحيح وسكت عنه. ومثل أولكلكم ثوبان أولكلكم ثوبان أيضا سكت عنه وهو في الصحيح. فأحاديث متكاثرة متكاثرة قليل التي يعذبها الصحة أو أو بالحسن الحسن لعل ما هي لكن السند يستحق الحسن. نعم ابن حجر قسم ما سكت عليه ابن داود إلى أربعة أقوال. إيه قال منه ما هو في الصحيحين وعلى شرط الصحة ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتبر وهذان قسمان كثير في كتابه جدا. ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها. انتهى. طيب خيرا ان شاء الله. يلزم بشيء هو ابو داود ما يلزم بشيء معاش ما نلزمه بشيء لانه قال اذا كان فيه وهم شريف بينته واذا كان فيه وهم يعني ليس بشريف ما بينه صحيح ليس بشديد ما يبين. نعم عندك يا أخانا هو احتمل لهذا وهذا إن شاء الله. سألتك يا محمد رتبة السنن من الصحيحين بحسب أكثرها صحة من حيث الصحة والضعف رتبة السنن. طيب أولا سنن النسائي يعني هي بعد الصحيحين هي أقرب لعنة أقرب السنن للصحيحين راتب قدنا سيك الشيء وهو هنا ما نبدأ على الشيء بل جزاك الله خير السنن يعني سنن العرفة أربع أنا أعيد السؤال وما السؤال هو الهو والأول بس نعيد للتوضيح. أقرب كتب السنة من الصحيحين أضرب السنة من الصحيحين أولا مثل وبس قدم مثل صحيح الجزيمة مثل المستخرجات المستخرجات السنة من السارق الصحة ولم يزي من الجزيمة والحبان والمستدرس والموقع ثم السنة. طيب السنن نعم طيب مرتبة السنن يا أخانا أحمد السنن بعضهم الترتيب في أول السنن نفسها بعضهم قدم أبي داود ها؟ بعضهم قدم أبي داود ها؟ أبي داود ثم يليها الترمذي بعضهم ثم النسائي ثم ابن ماجه وعلى هذا ركب صاحب الصحة يعني يرسل هكذا دائما وبعضهم يعني يقول كما يقول ابن حجر الصحيح أن النسائي أقربهم لأنه عندها بعضهم قال وخرج الذي لم يجمع على أنه ضعيف قال وإنما يعني خص مجموعة خاصة جماعة معينة لتجمع أمله ثم قال يعني هناك رجال لا يعني نتكلم فيها في الصحيحين وفي السنة يعني وفي مثلاً لم يفز لهم يعني تطور قوي هكذا تطور قوي نعم. طيب بعده إذا أكتبنا أبي داود ثم الترمذي ثم جنابي وبعضهم جنابي يعني ادخلوا الدخل. طيب خيرا يا شاء الله. نعم والمسند أحمد أمنزلته بين المسانيد أم بين السنن؟ أفضل أن يكون بين السنن. صحيح قوي يعني أقوى من مسند الدارمي يا أخي. أنت أيضا عندك يا أحمد اسم الدارمي ماذا؟ كان يقول أن اسم الدارمي فيه يعني فيه مراسيم وفيه مقاطيع فكرة معمولة وفيه موقوفة. المعظم يقول ينبغي أن يضم بدل ابن ماجه خيرا إن شاء الله. عندك يا محمد ما شاء الله لنا نزلت ماذا قيمة أو منزلة منزلة يعني جامع الترمذي عن إخوانه من السنن؟ لأنه رواه عن ضعيفين وهو المطلوبي والكلبي. وهو ماذا؟ محمد بن سعيد المخلوب والكلبين خيرا إن شاء الله. وهو أيضا عن غيره. ها؟ طيب عن كذابين نعم. كان يضعون الحديث عمدا محمد بن سعيد. طيب خيرا إن شاء الله. هل معنى هذا إذا قلنا إنها نزلت قيمة جامع الترمذي عن إخواني من السنن، هل معنى هذا أنه لا قيمة لجامع الترمذي؟ لا، بل له قيمة كبيرة. وكان أبو الحسن المقدسي ينصح طلبته بالبدء بالقراءة في الترمذي لسمولته، لأنه يذكر أحكاما فقهية، ثم إذا ذكر الاسم ذكر الكنية بعده وفي آخره، أو ذكر الكنية ذكر الاسم فله يعني. وما أكثر الأحاديث التي نستفيد تعليلها من جامع الترمذي، يقول الصحيح فيه الإرسال والمرسل أصح وهكذا. نعم، يعني فهو فيه فوائد تشد لها بحال. جزاه الله خيرا. تستطيع أن تأتي لنا بموضوع الكتب، مواضيع الكتب الخمسة، يعني أكتب مثل ماذا سننا بأسنى أبي داود بأي شيء نهتمنا به. ما عندك شيء خير من أشياء أنت بسرعة فيها؟ يعني تبدل الأحكام والعبادة، فهي من أكبر المراجع في أحاديث الأحكام والعبادة. أسلم لي يا سيدي. لا بس جامع الترمذي جامع ذكر فيه سير وذكر فيه تفسير نعم وماذا والزهد وذكر فيه الزهد، فهو يعتبر جامعا. نعم وماذا سنن النسائي مختصرة من سننه الكبرى وسنية المنتبه. نعم وفيها فوائد، رب حديث نستفيد علته من سنن النسائي أيضا. لماذا أيضا عندك قدمت سنن ابن ماجه على سنن الدارمي؟ ووضعها أصحاب الأطراف ولم يضعوا سنن الدارمي. لأن سنن ابن ماجه ما فيها مثل ما فيه سنن الدارمي تروني عفوان مباشرة الكتب مباشرة الكتب بارك الله فيكم، ومعرفة ما فيها من أنفع الأشياء. تقدم لنا أنهم اختلفوا وأنكروا على يعني الحميدي في شأن أنه يذكر بعض الزيادات، لكن الحافظ لما وقف على الكتاب بنفسه فاستطاع أن يبين الكتاب أحسن منه، وقال إن الحميدي قد نبه إجمالا وتفصيلا. فأقصد أنصحكم أن تعرفوا على أي شيء اشتملت هذه الأمهات. نعم عندما يا أخوان عندما نريد إن شاء الله نصل إلى العملين، عمل أبي داود ومسلم، الفرق بين العملين، هل من فرق بينها؟ أنا مسلما يلتزم الصحة. أنا قد تسأل عنه. لا بأس، هو خمسة. نعم عندك يا أخانا تقسيم الإمام البغوي للمصابيح للتابعين المصابيح أن الذي في الذي الصحيحين يقول صحيح، والذي خارج الصحيحين حسن، يعني يرمز الإسلام بأنها حسن، فهل هو مصيب في هذا أم لا؟ تقسيمي هذا هو ليس بمصيب، لأن السنن فيها الضعيف، فيها الضعيف والمنكر والموضوع ونسيت شيئين مهمين، والصحيح والحسن صحيح. نعم لكن هو يقول اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم ايضا الصحيح ان الصحيحين فيهما احاديث حسان، والله المستعان. وان كان هذا يغيظ اقواما ففي الصحيحين من حديث محمد بن فويل نعم، ومن حديث فليق بن سليمان وإسماعيل طيب إسماعيل بن أبي أويس نعم. إخواننا دعني أسأل الله نعم انتهينا الحمد لله هذا. نعم تفضل. تعيين ابن حجر لعمل البغوي لأنه إذا مر على حديث برمز هذا الصحيح يقصد به ناس الصحيحين، إذا مر على حديث السنن يقصد به الحسن من أجل أن يكرر أخرجه يعني كرر. الحسن هو اصطلاح ما يتابع عليه، اصطلح على نفسه ولا يتابع عليه، ويعرف أنه ما أصاب في رمزه لماذا للسنن بالحسن. أما الصحيح الصحيح الذي قال هذا شيخ يسمى كتاب جامع. ها؟ متى يسمى كتاب جامع؟ كذا. إذا جمع بين الأحكام والسير والتفسير والزهد سمي جامع. إلى هنا يا أخواننا. يا أخواننا. مطري. عندك يا مطري ما هو الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره هو الذي يأتي من طريقين. الصحيح لغيره هو الذي يأتي من طريقين حسنة، كل واحد منهما حسنة فيكون حسن صحيح لغيره. لغيره خير إن شاء الله. قد تأتي من أربعة يا شيخ. نعم قد تأتي أربعة منها ضعف. لا بأس لو قال أحد هو الضعيف وخليف أربعة بذات عدادات طرقه. نعم لكن تعبت تربونه بس ترقيه إلى الحسن خير من إن شاء الله. تعبير طيب الذي عرفه الله. عندك خان أحمد إذا كثرت الطرق وهي شديدة الضعف هل يرتقي الحسن لغيره؟ لا، لكن منهم من يقول هذا ما هو إلى الحسن، إنما يقول يرتقي ما هو أوها من لا أصل له أو من موضوع أو من منكر إلى ما يصلح بالشهادة المتابعة للمحصورة وكذا. يعني في المنكر وال نعم لا يرتقي. نعم اختلفوا في حديث الأذنان من الرأس

ها؟ محمد ابن عبد الله نفقاء. لا عند العمريين هذا. يبدأ يتعب يا شيخ. أرد لك. تذكرنا بالرجل الأول. نعم. تذكرنا بالرجل الأول. مرحبا يا أخانا. عمرو بن شمر. عمرو بن شمر. عن جابر بن يزيد. عن جابر بن يزيد الجعفي نعم. عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. طيب وإذا قلنا أو قالوا يا إخوان أو أسانيد فالمراد بهذه السلسلة، وإلا فلا ينفي أن هناك من هو أوهى في مفرده. نعم عندك أخانا من الذي كان هنا؟ لا حال عندك يا أخانا محمد أوهى الأسانيد عند العمريين، والصحيح أنني البارحة أبحث علي أجد في تصحيف أو كذا فما وجدته بسرعة، ما هو يعني برد في المسجد النساء يعني محمد بن عبد الله ولا نعم هات محمد بن عبد الله نعم بن عبد الله محمد بن عبد الله بن القاسم بن عبد الله خير غنالية عن جدته وثلاثة لا يحتج به خيرا إن شاء الله عمر ابن القاسم بن عبد الله فقط نعم ابن القاسم بن عبد الله يعني مصوب تحت خير ينظر يخشى يخشى أن يكون أصل للأصل المهم أنه يجب أن نقف عليهم في كتب الرجال نعم هذا طيب خيرا إن شاء الله أوها أسانيد أبي هريرة وأسري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أحسنت يا أخانا ما شاء الله أوها أسانيد عبد الله بن مسعود شريك شريف عن أبي هزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود خيرا إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم عندك يا خنا أوها أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شريك شهاب بن شريك بن خراش بن شهاب عن إبراهيم شهاب بن خراش نعم عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي نعم عن عكرمة بن عباس خيرا إن شاء الله أحسنت يا أخانا ما شاء الله أوها أسانيد اليمنيين يا أحمد حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة بن عباس أي نعم يا أخوان انظروا فيهم ضعيف حفص أو تعب متروك حفص الحكم من أبان الحكم من أبان صالح للحجي حسن حفص ابن عكرمة من أعلى الصحيح انتهينا من هذا أوها أسانيد ابن عباس مطلقة يا أخانا عبد الله يا ها الزهري نعم السدي الصغير السدي الصغير نعم وهو محمد بن مروان عن عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أحسنت يا أخانا ما شاء الله أوها أسانيد المصريين يا أخانا تركي أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة طيب أحسنت ما شاء الله عندك يا أخانا أوها أسانيد الشاميين طيب محمد بن قيس المخلوق هو محمد بن سعيد ظهر التصريف محمد بن سعيد المصلوف هاي عن عبد الرحمن بن عن عبيد الله بن زحف عن عبيد الله بن زحف عندكم عبد الله أخوانكم أو عبيد عبيد عبيد الله بن زحف نعم عن علي بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن القاسم عن أبي أمامة ما شاء الله ما شاء الله خيرا إن شاء الله نعم ها الخراسانيين عندك هذا السلسلة قال ابن حبان من في سنة لكن ما وضعت أيديهم شيخ الإسلام قال سلسلة ابن عباس يعني سلسلة الكذب ايه لا لا لا سلسلة الذهب أحسنت الخراسانيون ما لك يا أحمد الكتاب مفتوح نعم الخراسانيين ها الخراسانيين ايه عبد الرحمن بن مليحة الله عبد الله عبد الله سهل عن محسن عن الضحاك بن أبي مجاهد عن ابن عباس بقي عائشة نعم عائشة أحسنت يا أخي أو أسانيد عائشة يا أخانا أسانيد المتصلة إلى عائشة لا لا ما ما محمد بن قيس يطلع له أكثر من أسماء يعني إيه لا بس لكنه محمد بن سعيد المصري نعم يا أخانا نعم ما السؤال أوها أسانيد عائشة أسانيد المتصلة إلى عائشة أحيله ولا أساعده الحافظ بن شبر عمه عن أم النعمان عنها فما حال الحافظ بن شبر يا أخوان انظروا إذا وجدتموه في الميزان الحافظ الميزان ضعيف نعم ضعيف خيرا إن شاء الله وتلك الظاهر أنهم من نعمان مجهولة فماذا أوها أسانيد أنس عبد الرحمن بن محقق داود داود بن محقق عن قحدم عن أبيه داود بن محقق بن قحدم عن أبيه عن